أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من رب بهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا كأن في أذنيه وقرا. لا إله إلا الله. فبشره بعذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله.

فيها. نعم الجزاء وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها. جل جلالك يا رب. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة خلق السماوات بغير عمد ترون في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر فإنما يشكر لنفسه الله الله الله الله الله الله ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم سلم ونجي يا رب ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا

الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ألف لام